الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس التاسع من دروس شرح المقدمة الجزرية، وكنا قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: والانحراف صححا في اللام والراء. صفة الانحراف، طبعا معروف الانحراف، أعاذنا الله وإياكم من الانحراف عن سبيله، الانحراف الميل، وسميت اللام والراء بذلك لانحرافهما عن مخرجهما حتى اتصلتا بمخرج غيرهما، فقالوا إن اللام فيها انحراف إلى جهة الراء، والراء فيها انحراف إلى جهة اللام أو إلى النون. وقال بعضهم إنما سميت بذلك لأن الصوت ينحرف عند النطق بهما، لأن الصوت النفس إذا جاء يعني مشى الصوت فيجد طرف اللسان، يجد الحافتين شبه مطبقتين، أدنى الحافتين مطبقتين على المنطقة ما بين الضاحكين والنابين والربعيتين والثنيتين، فينحرف الصوت إلى جهة طرف اللسان، فينحرف الصوت إلى جهة طرف اللسان، أو ينحرف ما دون أدنى الحافة، يعني يخرج من الفراغ الذي بين الحافة وبين الحنك، أدخل ال هو يجد أدنى الحافة فيها إغلاق للمخرج، فقد ينحرف الصوت من يعني من الحافتين نفسهم، أو قد يتحرك إلى قريب من طرف اللسان. وبعضهم اقتصر في الانحراف على اللام فقط، بعضهم ذكر أن المنحرف هو اللام ولم يذكر الراء، والمحدثون من علماء الأصوات يميلون إلى هذا الرأي، ويسمون هذا الحرف جانبي أو حافي، يسمون حرفا حافيا أو جانبيا. قالوا في انحراف اللام لأن الهواء يجد طرف اللسان مغلقا فينحرف إلى جانبي اللسان، أي إلى حافتيه. أما الراء فقالوا إنها فيها ميل إلى جهة اللام، وقال بعضهم إن فيها ميلا إلى ظهر الطرف كما قلنا، والراء يدانيه لظهر أدخله. وقال آخرون إن الانحراف الذي فيه يأتي بسبب تكراره، أنه يتكرر فيرتعد طرف اللسان فينحرف عن مخرجه، تحرك عن مخرجه، وهذا الكلام له وجه. طيب، وقال بعضهم إن الانحراف في هذين الحرفين انحراف في المخرج كما ذكر مكي، انحراف في مخرجهما كما قلنا حتى اتصلا بمخرج غيرهما، وانحراف عن الصفة فقد انحرف عن شدة، عن الشدة إلى إلى ماذا؟ البينية، إلى البينية أو التوسط. وكما ذكرنا أن بعضهم ذكر الانحراف فقط في اللام، لكن ابن الجزري صحح الانحراف لللام والراء، وفي البعض يقرأها والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير، يعني كأنه إيش؟ اللام والانحراف صحح في اللام، وبعدين يقول والراء وبتكرير بسكتة يسيرة بينهم، لكن المشهور أن الانحراف في الحرفين معا في اللام والراء. قال والراء وبتكرير جعل، وحتى لو حذفنا الراء فهي آخر مذكور، يعني حتى لو أتبعناها على المشهور من الرواية وهو الأصح أنه في الانحراف في اللام والراء، وقال وبتكرير جعل أي للراء أنها لم يذكر حرف أقرب منها، فأقرب مذكور للتكرير هو حرف الراء، وهو الإجماع على أن التكرير فقط للراء، هذا الإجماع أن التكرير للراء. لكن أولا ما هو التكرير، وهل هو صفة تذكر لتؤدى أو لتجتنب؟ هذا الكلام اصطلاحا التكرار معروف لغة، صح؟ إعادة الشيء مرة بعد مرة، أما نقول تكرار أو تكرار هو إعادة الشيء مرة بعد مرة، أما اصطلاحا فهو ارتعاد طرف اللسان، ارتعاد طرف اللسان عند النطق بحرف الايه الراء. طيب هل التكرير صفة لازمة للراء أم لا؟ بعض المصنفين المتأخرين وربما بعض من سبقهم أيضا ذكر أن هذه الصفة تذكر لتجتنب، فهل هذا الكلام صحيح أنه ينبغي أن نعدم التكرير في الراء؟ طب وإذا كان يعني هذا إذا كان من باب التنبيهات فهذا كان يحتاج إلى صفات كثيرة جدا لكل حرف عشان ننبه على أنه لا يؤتى فيه بكذا ولا يؤتى فيه بكذا ولا يؤتى فيه بكذا، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة أن التكرير أو التكرار صفة لازمة للراء لا تنفك عنها، وإنما المطلوب ألا تبالغ في إظهاره بل العكس تبالغ في إخفائه، ولذلك قال ابن الجزري وأخف تكريرا ها إذا تشدد، ما قال أعدم تكريرا أو ألغي تكريرا، ها قال أخف تكريرا يعني حاول أن تخفيها لألا تتكرر معك الراءات، لأن اللسان إذا ارتعت مرات كثيرة تولدت من الراء الواحدة راءات، أما يقول مثلا واحد الرحمن هذا اللي ينهى عنه، هذا الذي ينهى عنه أن تتولد من الراء المخففة راءات، أو أن تتولد من الراء المشددة راءات كثيرة، يعني مثلا يقول ارجعي طلعت كم كده 4-5 تقريبا، ما تقول مثلا الرحمن هكذا هذا طرف اللسان ارتعد أكثر من مرة مرات كثيرة ونتج عن هذه راءات، هذا الذي ينهى عنه هذا الذي يجتنب، أما التكرار فصفة لازمة للراء لا تنفك عنها، لكن يحرص على أن يلصق طرف اللسان ظهر الطرف يعني مع أصول الثنايا العليا مع ترك فرجة يسيرة في طرف اللسان حتى لا تتحصرم الراء، يعني في بعض يلصقها إلصاق محكم زيادة جدا ها، ونقلوا هذا عن الجعبري، ولكن الإلصاق المحكم يكون أيضا معه فتحة ليخرج الصوت، لأن لو ألصق إلصاق محكم تحولت إلى حرف شديد كأنه منطبق، لكن يترك فرجة ليخرج فيها الصوت ولا تحصل لا حصرا، ما يقول الرحمن هذا الانحصار التام، هذا سمى الحصرمة الرحمن، هذا ليس الراء لا تقرأ هكذا الرحمن ارجعي ارجعي فترك هذه الفتحة اليسيرة يخرج الصوت الراء بين غير شديد، لا يخرج شديدا إنما يخرج بصفته متوسطا مكررا، وللخلاف الكثير في هذه المسألة نذكر بعض أقوال أهل العلم في هذا. قلنا أن في مصنفات المتأخرين يأتي كثيرا أن جميع الصفات تذكر ليؤتى بها إلا صفة التكرير أو التكرار فإنها تذكر لتجتنب. وهذا الكلام أرى والله أعلم ويرى قبلي مشايخنا أن هذا الكلام غير دقيق، فقد ذكر شريح الإمام شريح بن محمد الرعيني أن إذهاب التكرير جملة، قال أما إذهاب التكرير جملة يعني بالكامل عن الراء فلم نعد أحدا من المحققين بالعربية ذكر أن تكريرها يسقط عنها بالجملة في حال، ولم يؤخذ علينا ولا نعلم وجهها. وقال المرعشي صاحب جهد المقل فلا وجه لنفي التكرير عنه بالكلية، يعني لا وجه أنك تنفي التكرير بالكلية عن الراء. وقال ابن الجزري وقد يبالغ قوم، خد بالك، وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة حتى يأتي بها محصرمة، زي ما ذكرنا مثلا يقول الرحمن أق قد تشابه الطاء وقد تشابه شيء من التاء، وقد لا الرحمن أر لا هذا خطأ، وأر هذا أيضا خطأ، الرحمن اجتهد في إخفاء تكريره، ارجعي إلى ربك. قال ابن الجزري وقد يبالغ قوم في إخفاء تكريرها مشددة حتى يأتي بها محصرمة، وذلك عندنا خطأ لا يجوز، وذلك عندنا خطأ لا يجوز. فعدم التكرير بالكلية يعني هذا من الخطأ في أداء هذا الحرف. وطبعا هذا يظهر، احنا قلنا صفات الحرف دائما تظهر أكثر وتتبين وتتجلى في المخفف في الساكن والمشدد. أما ما تقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب، هذه ما فيها إشكال. أما تقول مثلا واضرب ري، هذه ما يتفهم، لكن يظهر الإشكال أكثر في حال التشديد والإسكان. طيب نأتي للصفة التالية، هي صفة التفشي. قال وللتفشي الشين، التفشي لغة هو الانتشار والانبثاث، والانتشار والانبثاث، واصطلاحا هو انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين، انتشار الريح الهواء. يعني ما تقول مبشرا اشترى فتظهر هذا التفشي اللي هو الريح هذا في الفم، يعني قالوا حتى يتصل الهواء بمخرج الضاء، يعني هو انتشر الهواء في الفم وخلاص حتى يتصل بمخرج كذا، هذا قد يكون فيه نظر. إذن التفشي هو انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين. وبعضهم ذكر حروفا أخرى كالفاء والضاد والتاء والميم والراء والنون، ولكن الصحيح أو المشهور والمأخوذ به هو أن التفشي للشين فقط. قد يكون في بعض هذه الحروف تفشي، لكن هذا التفشي لا يظهر بوضوح كما يظهر في الشين، يعني لا ينتشر الريح بكثرة في الفم، وبالتالي لم يعد من الحروف متفشيا إلا الشين. نأتي بعد ذلك للصفة الأخيرة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله، وهي صفة الاستطالة. قال ضادا استطل، أي أوقع هذه الصفة اللي هي الاستطالة، أوقع هذه الصفة في حرف واحد هو حرف الضاد. الاستطالة ما معروفة الامتداد، يعني لغة هو الامتداد. أما استطالة حرف الضاد فهو امتداده في مخرجه حتى يتصل بمخرج الايه اللام، أو طيب امتداده عندنا حروف المد فيها امتداد صح، حروف المد فيها امتداد، لماذا لا يقال للحروف المد انها مستطيلة؟ لأن مخرج حروف المد مقدر، هو يمتد في نفسه، هو يمتد في نفسه، يعني مش في مكان معين تقول مثلا ايوه هو امتد هنا من الى، لا، لانه قال حروف مد للهواء، قل مخرجها مقدر، قل فين المكان اللي امتد فيه بالضبط، مخرجه مقدر. مثلا قولوا، لو اردت قولوا، لو اردت ان تمد مدد، ولكن هذا الامتداد في الصوت، يعني في نفس صوت الحرف. أما الامتداد في الضاد فهو امتداد في المخرج وامتداد في الصوت، امتداد في المخرج وامتداد في الصوت. نقول مثلا ولا الضاء، ولا الضالين، أما تقول ولب لابد أن يعني تأتي كما ذكرنا في مخرج الضاد، تأتي ماذا؟ حافة اللسان عند ما يليها من الأضراس، فأخذ الأضراس كلها حتى تقترب من مخرج اللام، ولذلك توصف الضاد بالاستطالة، لأن مثلا ما أقول أب أد أن تجد مكان صغير، لكن في الضاد تجد مخرجها امتد من أدنى، من أول الحافة إلى أدناها. طيب، وطبعا كما قلنا الاستطالة بعضهم يقول استطالة الصوت وبعضهم يقول استطالة المخرج، والأظهر والله أعلم أن يكون استطالة صوت ومخرج، لأن الضاد خاصة الساكنة يكون في يعني يمتد الصوت بها أكثر من بقية الإيه الحروف، حتى إن بعضهم قدرها بحركة ونصف، بعضهم يعني قال هي فيها طول في صوتها كما أن هناك طولا في مخرجها، بعضهم قال في يعني فيها حركة ونصف، لكن التقدير بهذا لا ينضبط إلا بالمشافهة، ولكن الشاهد على أي حال أن فيها طولا في صوتها، لكن البعض يقرأ بها كأنها يعني فيها سكتة، يقول ولا ضاء يمسكها حتى لا يكاد يفكها، أو يأتي بها شديدة جدا ولا ضاء، لا أنت مكنها من مخرجها وأعطيها استطالتها، لكن هي مع ذلك رخوة وليست شديدة، ولا الضاء، ولا الضالين. بذلك يعني يكون انتهت الصفات اللازمة التي ذكرها ابن الجزري في مقدمته، وزاد بعضهم صفتي الخفاء والغنة، وزاد بعضهم صفات أخرى كثيرة، لكن زادوا الكثير هذه ما نحتاج أن نتكلم عنه. الخفاء قالوا لسعة في حروف المد لسعة في مخارجها، وقالوا الهاء معها لأن كل صفاتها ضعيفة، أن كل صفاتها ضعيفة، لكن احنا سنركز أكثر على موضوع الغنة. طبعا لهم كلام في الغنة، أصل الغنة وناقصة وتامة وأتم ومقادير وكذا، لكن احنا الذي نحتاجه الآن هو التنبيه على أن صفة الغنة صفة لازمة للنون والميم، وقد سبق الكلام هذا، سواء كانت الميم أو النون ساكنة أو متحركة مظهرة أو مدغمة أو مقلوبة أو مخفاة، في حالة واحدة تفارق النون إذا أدغمت إدغاما كاملا في اللام والراء، يعني من ربك خلاص النون ذهبت الآن صفة وذاتا. أو مثلا ال ذهبت، لكن لما تقول من قبل ذهبت النون كجسم كذات وبقيت صفتها الغنة. ما لهم به، ذهبت النون ميم كحرف ولكن بقيت صفتها اللي هي الايه الغنة. هذا طبعا معروف لديكم، لكن الذي يعنينا هو العكس، ان البعض يقرأ حروفه من الخيشوم، يعني يكسب جميع الحروف صفة الغنة، وهذا من الخطأ القبيح، الخطأ القبيح في التلاوة، وهذا شائع فاشل، بل مما عمت به البلوى والبلوى والبلوي. فإكساب الحروف صفة الغنة وهي حروف ليس فيها غنة، هذا من الخطأ، وينبغي لمن ابتلي بهذا أن يحاول تخليص حروفه. يعني مثلا تقول الحمد لله رب العالمين، البعض يقول هكذا الحمد لله رب العالمين، هذا قرأ الحروف كلها من الخيشوم، مع وجودها أيضا في الفم، يعني الحروف هذه ما انتقلت من الفم كلية، ولكن فتح لها جزاه الله خير، فتح لها منفذ إلى الخيشوم فخرجت أيضا من الخيشوم. وفي البعض دون ذلك، يعني إيش يعني يأتي معاه في بعض الحروف، فسواء كانت موجودة في قراءة البعض في جميع الحروف أو في بعضها يجتهد في تخليصها. يعني متى يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الصوت الحمد لله صافي، وبعضهم إياك، حتى أنت تحس في أذانك بزنة، المقرئ يحس أن الزن أذانه فيها زنة ودوي، إياك، لا ما هي إياك إياك لا الهمزة فيها غنة ولا الياء فيها غنة أصلا، ها ولا الألف ولا الكاف، إياك ما نقول إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، ما نستعين. وأكثر ما تكون طبعا احنا الغنة ومراتبها وكذا أغلبها معروفة لديكم، وقد يأتي الكلام عنها لما نتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم والنون المشددتين وأحكام الميم الساكنة. لكن الآن الذي يعنينا هو الخطأ الشائع وموجود بكثرة كاثرة في إكساب الحروف الغنة، الحروف المظهرة، بعضهم يسميها تغنين المظهرات، تغنين المظهرات، يعني يأتي بالحروف اللي هي أصلا ما فيها غنة يعطيها غنة، فهذا من الخطأ الذي ينبغي أن يجتنب، ويعني تدرب نفسك على ذلك. أكثر ما يقع، ما تقع الغنة اللي هي بالخطأ، يعني تقع في حروف المد وفي حروف الحلق زائد اللام، أكثر ما تقع. وفي البعض عنده فتوحات تأتي في كل شيء، يظن كل شيء، لكن الخطأ الشائع عند كثير من القراء يقرؤونها بالغنة، يقول مثلا نستعين عين، يعني نستا كويس، لكن عين هذه عين، لا عين ما عين، وهكذا. مثلا وأولئك هم المفلحون، حون المفلحون، حون المفلحون، ما المفلحون، فينتبه لذلك أن هذا خطأ في التلاوة ينبغي أن يجتنب ويحرص عليه وينبه عليه المقرئون وجميع من قرأنا عليه من المشايخ، ينبهون الطلاب على ذلك ولا يتساهلون في هذا الأمر. إذن يعني الآن إذا أردت أن تعرف صفات حرف، نأخذ حرف من الحروف التي له في الصفات المتضادة. مثلا حرف القاف، ها هو حرف ها مجهور، ها شديد مستعلي منفتح ها مصمت ها مقلقل، خلاص. وهكذا تأخذ الحروف تقيسها على المتضادة أولا، ثم تنظر بعد ذلك الصفات غير المتضادة، ويعني ماذا أخذ من الصفات غير المتضادة. في نقطة بالنسبة لي موضوع قوة الصفات وضعفها. فالصفات تقسم تقسيمات كثيرة، منها صفات القوة وصفات الضعف، وتتضح من خلال ما سبق. يعني الهمس مثلا، هل هو صفة قوة أو ضعف؟ ها؟ ضعف. طيب الشدة قوة، الاستعلاء قوة، الإطباق قوة، طيب الإذلاق هو ليس له تأثير صوتي أصلا، لا هو صفة قوة ولا صفة ضعف. الصفير يعني الحرف يقوى بالصفير ولا يضعف؟ يقوى، إذن هو صفة قوة. القلقلة قوة، واللين ضعف، صفة ضعف. وباقي الصفات عشان نريحكم منها صفات قوة. الصفات غير المتضادة باستثناء اللين كلها صفات إيه؟ قوة، لأن التفشي، لأن إذا زاد الصوت تعرف أنه قوة على طول. يعني الشين أصلا حرف يعني ضعيف لكنه يقوى بالتفشي. مبشرة يعني إذا زاد الصوت مع الحرف أعرف أنه صفة قوة، والانحراف صفة قوة، لأنه لو لم يكن قويا لم ينحرف. يعني هو عشان قوة الصوت في الحرف انحرف إلى جهة مثلا طرف اللسان، إلى جهة الحافة، إلى جهة ظهر اللسان، فالانحراف من صفات الإيه؟ القوة أيضا. لا لو ضعيف كان يعني يمشي الهواء بالراحة بدون مشاكل، لكن هو لأنه مثلا يجد مكان مثلا معين مغلق فينحرف إلى مكان آخر لقوته. بقدر ما يكون في الحرف من الصفات القوية يقال له حرف قوي. فمثلا أقوى الحروف على الإطلاق هو الطاء، لأن الطاء إذا استقصيت أو استقرأت صفاته لا تجد فيه صفة ضعيفة. مثلا الضاد نجد فيها الرخاوة، الصاد نجد فيها الهمس مثلا، فالضاء نجد فيها أيضا الإيه؟ الرخاوة. إيش؟ لأنه طبعا حروف الإطباق هي تعتبر أقوى الحروف. وإيش تاني من حروف الإطباق؟ فكل واحد كل حرف تجد فيه صفة ضعيفة أو صفتين أو أكثر، أما الطاء ليس فيه صفة ضعيفة. والعكس من الطاء الهاء، هذا كل صفاته ضعيفة، كل صفات الهاء ضعيفة، ولذلك يحتاج إلى عناية في تبيينه. وإلا كما ذكرنا قبل ذلك بعضهم يقرأ ولا تسمع شيئا. يعني نقول مثلا الشمس وضحى، ضحى ضحى ايش ضحى؟ في صوت هاء سمعتوه؟ لا، وضحاها. تحرص على ان تصل بها الى مخرجها وتوفيها صفاتها حتى يطلع صوت للحرف. مثلا الحاء، الحاء أيضا حرف ضعيف، ففحثه حروف فحثه عموما يعني حروف ضعيفة، لكن يعني قد تكون الهاء ومعها حروف فحثه. نشوف مثلا الفاء، هل في صفة قوة؟ لا، صح؟ طيب الحاء في صفة قوة؟ ها؟ الثاء، إذن حروف فحثاه كلها حروف ضعيفة وهي أضعف الحروف. في قد يكون في الحرف صفتين مثلا، لا أنا أقول فحثاه، حروف فحثاه بس، ما أقول حروف فحثاه شخص سكن، نقول فحثاه فقط. هذه الحروف الأربعة هي أضعف الحروف. في حروف متوسطة، في حروف متوسطة. يعني مثلا الدال مثلا فيها إيش؟ شدة وفيها قلقلة، هذا يقويها، لكن فيها ضعف استفهال وانفتاح، فيعني يقال إن هذا متوسط وهكذا. فبعضهم اهتم بتبيين هذه الصفات كما ذكرها الشيخ السمنودي رحمه الله، إبراهيم شحاتة ذكرها في منظومة لآلئ البيان، وهي من موسوعات الموسعة، من منظومات الموسعة قليلا في التدوين، تزيد على 200 بيت. فذكر فيها يعني أقوى الحروف وقسم الحروف إلى قوية وضعيفة، وبعضهم أيضا ذكر ذلك منثورا أو منظوما. طيب، فائدة معرفة القوة والضعف في صفات الحروف. إذا عرفت قوة الحرف وضعفه عرفت ما يمكن إدغامه وما لا يمكن إدغامه. يعني في بعض الحروف ما تدغم في غيرها لأنها قوية، وحتى إذا أدغمت لسبب ما يكون الإدغام ناقصا، كما في أحط وبسطت ونحو ذلك. لكن لو عكست مثلا هم الطائفة، الطاء أكلت التاء تماما، ابتلعت. لماذا؟ لأن الطاء حرف قوي والتاء حرف ضعيف. فلذلك الحرف القوي اللي صفاته قوية يدغم فيه ولا يدغم في غيره، وإذا أدغم في غيره يبقى صفة له، كما تبقى صفة الإطباق، وكما قال ابن الجزر: وبين الإطباق من أحط مع بسطة والخلف من أخلقكم. فلو وجد هذا الإدغام يكون إدغاما ناقصا، لأنه لا يتأتى الإدغام الكامل إلا في نخلقكم، هذا فيه كلام لا يتسع له المقام هنا. إذن فائدة معرفة صفات القوة وصفات الضعف، احنا عرفنا صفات القوة نميزها عن صفات الايه؟ الضعف. تستطيع ان تمسك حرف حرف، الهمزة ماذا فيها من صفات القوة؟ اذا كان الصفات اكثر من النصف ها يقال انها قوية، اذا كانت كل الصفات زي الطاء يقال اقوى، اذا كان مثلا متعادلة الصفات يقال إنها متوسطة أو أقل من الوسط بصفة. أما إذا كان فيه صفة أو صفتين قوة أو ليس فيه صفات فيقال ضعيف للي فيه صفة أو صفتين، والذي ليس فيه صفات قوة زي فحثه يقال إن هذه الحروف هي أضعف الحروف. وقلنا فائدة ذلك أن نعرف ما يدغم فيه وما لا يدغم، ما يدغم في غيره وما لا يدغم في غيره. طيب، حد عنده سؤال في الصفات قبل أن ننتقل إلى قول الناظم رحمه الله والأخذ بالتدريج؟ أبا شيخ طارق، ما هو الدال في التاء؟ تدغم الدال في التاء والتاء في الدال، لأن هما يعني هي صحيح أن الدال أقوى قليلا، لكن ليست القوة اللي تخليها تمتنع من أن تدغم في الإيه؟ في التاء، زي قد تبين مثلا تدغم، لأن الفرق بينهما يمكن صفة واحدة لصالح الدال، وهذا لا يمنع. لكن لما يقال إنه يمتنع إدغام الصفة الحرف صاحب الصفات القوية اللي فيه، يعني مثلا هذا فيه خمس صفات وهذا فيه صفتين، هذا يمتنع. ولذلك كلام السيبويه في الكتاب لما تكلم عن المخارج والصفات ذكرها في باب الإدغام، ذكرها في باب الإدغام، لأنه احتاج أن يذكر ذلك ليبين ما يدغم في غيره وما لا يدغم في غيره. طيب، أيها الشيخ عم كلمة إيه؟ صحيحة، يعني أن العلماء صححوا صفة الانحراف في هذين الحرفين، صححوا صفة، لأن البعض مثلا قد يقول لا يصح في كذا وكذا، وبعضهم ذكر الانحراف كما قلنا في اللام فقط، قال والانحراف صحيحة في اللام والراء. طيب، نعم. طبعا هذا يقودنا إلى اللحن الجلي والخفي، وهذا سيأتي في كلام الناظم على والأخذ بالتجويد حتم لازم وغيره. لعلنا ننتقل إلى الباب التالي. قال الناظم رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وفي نسخة: من لم يصحح القرآن. فابن الجزري رحمه الله قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم. وكان يعني الأولى أن يعرف التجويد أولا، يعني كان قبل من يذكر يقول الحكم، هو قال بعدين: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. ذكر تعريف التجويد بعد أن ذكر حكمه، وكان الأولى أن يذكر التجويد أولا ثم يذكر حكمه، لكن لأننا نمشي على ترتيب المنظومة. وكان مثلا الصفات لو ذكر مثلا استعمال الحروف عقيب صفات الحروف اللي هي زي مثلا فرقيقا مستفلا وبينا مقلقلا وكذا، لو ذكرت هذه بعد صفات الحروف ضاد الاستطل وذكر هذه، كان أولى على أساس تكون الصفات مجتمعة، سواء صفات لازمة أو صفات عارضة، لأن اللي جاي صفات عارضة. لكن هكذا سار الترتيب في المنظومة. فقال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. طبعا عشان ما نطيل، لأن الموضوع هذا طويل وألفت فيه مؤلفات، يعني حكاية إيش حكم التجويد. وذكر الشيخ الحسيني ألف رسالة في تسمى القول السديد في حكم التجويد، وألف الشيخ أسامة ياسين حجازي كيلاني الدمشقي ألف رسالة عنوانها: هل التجويد واجب؟ فالعلماء يعني القدماء لا تجد لهم كلاما في هذا الأمر. هذا ينبئ عن ماذا؟ عن الوجوب أو عن العدم؟ الشيخ عبد العزيز القاري يقول في كتاب سنن القراء ومناهج المجودين، يقول إن هذا الأمر لم يحتج إليه علماء الأمة المتقدمون، لم يحتاجوا إلى الكلام فيه، لأنه يعني كأنه مسلم، كأن الكلام بوجوب التجويد مسلم عندهم. هذا استنباط يعني له حظ قوي من النظر. وذكر الشيخ غانم الحمد في شرحه على الجزرية أن علماء التجويد مجمعون على هذا الأمر، أن علماء التجويد مجمعون على وجوبه. لكن طبعا الوجوب هذا فيه تفصيل، الوجوب هذا فيه تفصيل. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجب على القادر عليه، من يستطيعه يجب عليه والله أعلم. ولذلك يعني أدلة كثيرة ذكرها الشيخ خلف الحسيني، وذكرها كذلك الشيخ أسامة كيلاني وغيرهم. وتجد لا تجد يعني مصنف من مصنفات التجويد خاصة الموسعة إلا وتكلم عن هذه المسألة في البداية، خاصة في المتأخرين. المتقدمون لا يذكرون هذا الأمر، علماء التجويد المتقدمون لا يذكرون، يعني يتكلمون عن أهمية التجويد وأنه ينبغي أن يرتبها مراتبها وينزلها كذا ويأتي بالحرف على كمال صيغته وتمام هيئته ونحو ذلك من العبارات، كما عند الداني وعند مكي وعند ابن الجزري وغيره، لكن لا يتكلمون عن حكم التجويد. فكأن هذا الأمر مسلم عندهم أنه لا يمكن أن يقرأ القرآن إلا بتجويد، تجويد الحروف. فمما يؤكد ما ذهب إليه من يرون أنه واجب هو قوله تعالى، وهو أقوى الأدلة على الإطلاق، قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. فهذا أمر، ما الذي صرفه عن وجوبه؟ لأن الأمر لا ينصرف عن الوجوب إلا بقرينة. وصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت قراءته مدة، يعني يجود قراءة. وصفة قراءته صلى الله عليه وسلم أنه كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، كما وصفتها أم سلمة رضي الله عنها. والقرآن نزل كما قال ابن الجزري الآن لأنه به الإله أنزل، لأن القرآن نزل مرتلا، ربنا سبحانه وتعالى قال إيش؟ ورتلناه ترتيلا. فالقرآن لم ينزل مهذرما أو قراءة يعني بلا تجويد ولا إخراج الحروف من مخارجها وتوفيتها صفاتها، وإنما نزل قال ورتلناه ترتيلا، أي أن الله عز وجل أنزله على جبريل مرتلا، ونزل به جبريل مرتلا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولقول النبي صلى يعني قلنا هي أدلة كثيرة نسردها سردا. وقد ذكرنا قبل ذلك حديث ابن مسعود مع الرجل الذي قرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة أي دون مد، قال ما هكذا أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف أقرأكها؟ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها. وقال الإمام البغوي صاحب التفسير في مقدمة تفسيره إن الأمة كما هم متعبدون بتطبيق كلام الله تعالى وحفظ حدوده، متعبدون بحفظ حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراءة المتصل سندهم بالحضرة النبي النبوية الأفصحية. وذكر صاحب القول السديد، من هو صاحب القول السديد؟ الشيخ الحسين، قال نقل عن ابن حجر قوله اعلم أن ما أجمع القراء على اعتباره من مخرج وصفة ومد وإخفاء وإظهار وغيرها وجب تعلمه وحرمت مخالفته. وقد نقل صاحب السبعة ابن مجاهد عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وابن المنكدر وعمر بن عبد العزيز والشعبي وغيرهم قولهم القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. فإذا إذا كانت القراءة سنة متبعة والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن مرتلا وتلقاه الصحابة عنه مرتلا ونقلوه إلى من بعدهم ونقله الأئمة القراءة السبعة والعشرة وغيرهم وانتقل إلى الطبقات التي بعدهم وجاء على هذه الصفة، فلا تجوز مخالفة هذه السنة المتبعة سنة القراءة. وأقل ما يقال فيه أنه مستحب. لماذا؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة. أقل ما يقال فيه أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قرأ وهكذا قرأ الصحابة وهكذا قرأ التابعون، ونقل لنا هذا نقلا متواترا بالقطع مقطوع به. أي نعم، أنا أقول هذا أقل ما يقال فيه. ف والله عز وجل يعني أمر بترتيله أمرا مؤكدا وأكده بالمصدر بعد ذلك، يعني لم يقل ورتل القرآن بس، قال ورتل القرآن ترتيلا، يعني أكده كذلك تأكيدا شديدا. نعم، الترتيل في الاصطلاح، لا عمينا الاصطلاح، هو جاء عن علي رضي الله عنه الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. التجويد هو أو الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وذكر كما قلنا الشيخ غانم في شرحه للجزرية قال: وقد انعقد ما يشبه الإجماع بين القراء على وجوب التجويد. وإذا تأملت مصنفات يعني المتأخرين في التجويد تجدهم مجمعين على هذا الحكم. وقد ذكر الشيخ محمد مكي نصر الجريسي في كتابه القيم الذي اعتمده جل المتأخرين في مصنفاتهم سواء عزوا إلى الكتاب أم لم يعزوا إليه، فهو كتاب نهاية القول المفيد. هذا من الكتب الأساس في العلم التجويد خاصة عند المتأخرين. قال: وقد أجمعت الأمة المعصومة على وجوب التجويد ولم يختلف فيه عن أحد منهم. طبعا الكلام عن الأمة ليقصد القراء، الإجماع إجماع القراء. وقال الشيخ ناصر الدين الطبلاوي وهو أحد رجال الإسناد في أسانيدنا قال: اتفق الفقهاء والأصوليون، وهذا القول له حظ كبير من النظر، قال: اتفق الفقهاء والأصوليون على حرمة القراءة بالشاذ مع وروده في الجملة. يعني قالوا أنه لا يقرأ بقراءة شاذة على أنها قرآن، صح؟ هذا متفق عليه بين القراء، لكن يجوز تعلمه لفوائد لغوية، لفوائد تفسيرية، لفوائد فقهية، لكن ليس على أنه قرآن. قالوا تحرم القراءة بالإيه؟ بالشاذ، رغم أن جل القراءات الشاذة واردة في الجملة، لكن انقطع إسنادها في بعض الطبقات أو لم تتواتر فحكم عليها بالإيه؟ بالشذوذ. فكيف بما لم يرد أصلا؟ إيش الذي لم يرد أصلا؟ لم يرد أصلا أن القراءة تقرأ بدون تجويد، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بدون تجويد، ولم يرد عن الصحابة، وإنما بعضهم يعني اجتهد في بعض القياسات في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني مثلا سورة النساء وسورة البقرة وسورة كذا في ليلة، وأنه يعني لا يتأتى هذا إلا بقراءة سريعة ولا كذا، وهذا يعني مما يخالف إجماع القراء. قال: والأخذ، المقصود هنا العمل، التطبيق بالتجويد حتم لازم أي واجب عنده، وأكده بلازم. من لم يجود القرآن آثم. فإذا كان واجبا كما ذكر فيأثم من لم يجود. طبعا هذا الكلام سيأتي له شيء من التفصيل الآن. وهناك أدلة كثيرة جدا ساقها الشيخ أسامة في كتابه والشيخ حسيني، منها قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الفصحاء أمر ألا يعجل في القراءة وأن يتلبث حتى يقرأ جبريل ويقرأ كقراءته. ومنها أيضا قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فالأعجمي هو الذي لا يفصح، كما ذكر القرطبي في تفسيره قال: الأعجمي هو الذي لا يفصح. يعني واحد يقول: من الله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا أي شيء؟ هذا عربي، كلام عربي، هذا ما في عربي كلام. ها؟ الحمد لله، يعني تبين الحروف، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، لو أراد العاد أن يعدها لفعل. والهذرمة الشديدة وأكل الحروف وعدم تبيين الحرف مخرجا وصفة، هذا ليس من، على الأقل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وليس من هدي من بعد. وكما قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال بلسان عربي مبين، وليس عربيا فقط وإنما هو مبين. وإدخال يعني إكساب الحروف صفات غير صفاتها أو إخراج الحرف من غير مخرجها، هذا من العوج في القرآن، وهذا من تعويج اللفظ به ولا يجوز. وليتضح أكثر، لو قلنا مثلا قرأ واحد قال وكم قاسمنا من قرية، صح؟ قرأ كده قاسمنا، يعني ضعف الصاد شوية فنزلت واستفلت وأصبحت إيه سينا، هل يختل المعنى؟ نعم يختل. واحد قرأ الحمد لله رب العالمين، ها طب اقرأ العاجم، هذا اي الحمد هذا ما يبقى، ولا قال الحمد الحمد. فهذا طبعا من العوج في القرآن، وإدخال العوج عليه وتعويج اللفظ به ولا يجوز. مثلا من قرأ إن عذاب ربك كان محظورا، فخم الذال شوية وطلعها فوق فأصبحت تحولت إلى إيه ضاء، يعني ممنوع، عذاب ربك ممنوع. الذي لا يهتم بالتجويد قد يقع في أخطاء من هذه بالعشرات، ها بل بالمئات بل بالألاف، في القرآن كامل قد يقع في أخطاء من هذا النوع بالألاف. وكما في قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، لو نقل الدال هذه شوية وراحت شيء آخر ما في داعي أن نذكره، صار شيء مصيبة، ها صح ولا لا؟ أظنها واضح. هذا ما كنزتم، قال هذا ما كنزتم لأنفسكم، حولها من الكنز ها إلى الكنز. وما أكثر الناس ولو حرست، بدل حرست، فهل هذا يسوغ؟ هذا طبعا لا يسوغ عند أحد. طيب إذا قيل إنه هذا لا يجب، هذا الأمر سهل وبسيط، هذا يعني أقل ما فيه أنه يفتح الباب إلى التهاون الذي يوصلنا إلى مثل هذه الأخطاء. يعني حتى لو قيل إنه لا يجب، لو قيل إنه لا يجب، لكن التهاون في الأمر خلاص لا يجب، يمضغ الحروف ياكلها يبينها، ما يقلب الصاد سين والسين زاي والحروف كلها تختلط ببعضها، هذا لم يقل به قائل. وهذا يجرنا إلى نقطة، هل الكلام ابن الجزري هل ينسحب على تجويد بجميع دقائقها؟ أكيد أن هذا الكلام غير صحيح، وإنما هو ينسحب على التجويد الذي أجمع القراء عليه، أجمع القراء كما ذكر يعني ابن حجر، كما نقل عن ابن حجر ما أجمع القراء على اعتباره من كذا وكذا. وفي بعضهم يفرق بين اللحن الجلي والخفي، فيقول اللحن الجلي هو ما يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى والعرف، فيخل بالمعنى والعرف، هذا حرام إجماع، كما يقرأ واحد مثلا الحمد ولا الخمد هذا ينخمد ويروح، هذا لا يجوز، فهذا يحرم إجماع، خدت بالك؟ وكذلك إذا تهاون ومثلا قال كنستم ولا حرست ولا نحو ذلك من أمثلة، والأمثلة يعني لو عددتها بلغت مئات وآلاف، فهذا لا يسوء. وهو كمثلا إبدال صراط، يقول مثلا صراط الذين أنعمت، يقول أنعمت أو أنعمتي، فإذا كان من جهة إبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة أو تغيير الإعراب أو تغيير المعنى، فهذا محرم إجماعا. لكن الخلاف وقع فيما هو دون ذلك، الخلاف المذكور هو فيما دون ذلك، هو فيما لا يغير المعنى ولكنه يكون يخل برونق القراءة، وهو ليست الطريقة المنقولة عن المجودين وعن القراء، فهل هذا يحرم ولا لا؟ عند القراء هذا يأثم فاعله إذا قصر، وعند غير القراء من متأخر الفقهاء فيه خلاف قوي. وإذا كنا نتكلم عن القراءة فلعل الأنسب أن يكون الحكم أن يؤخذ من أهله، لذلك الإمام مالك رحمه الله، وهو من هو في جلالته وقدره، وهو إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، لما سئل عن البسملة قال سلوا نافعا، نافع أبو روي القارئ اللي هو شيخ ورش وقالون، قال سلوا نافعا فإن كل علم يسأل عنه أهله، وهذه قاعدة. يعني العلم يسأل أهل العلم في هذه المسألة قالوا إنه يجب. فإذا كان من قبيل الخطأ في اللحن الجلي هذا بالإجماع، حتى الفقهاء يرون ذلك. خلافهم فقط في إبطال الصلاة أو عدم إبطالها. لكن يعني لو واحد قال صراط الذين أنعمت ولا أنعمت، هذا هل تبطل ولا لا؟ هذا الكلام، وإن كان الذي أعرفه أنه تبطل بهذا. لكن واحد قال مثلا أتى شيء آخر مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم، قال سواء عليهم، المعنى ما يتأثر لكن الإعراب خطأ. فهل يعني يجوز القراءة بذلك؟ يعني هل تبطل الصلاة أو لا؟ هذه فيها خلاف آخر. ابن الجزري رحمه الله ذكر شيئا في نقطة أيضا يفرقون بين العلم بالتجويد والعمل به. يقولون العلم بالتجويد فرض كفاية، اللي هو النظر، اللي المسائل اللي نتعلمها الآن فرض كفاية، والعمل به فرض عين كما يرى أهل التجويد. ابن الجزري في النشر ذكر تفصيلا دقيقا، قال والناس يتفاضلون في العلم بالتجويد، وهم في ذلك بين محسن مأجور وآثم أو معذور. قال وهم في ذلك بين محسن مأجور أو آثم أو معذور. قال رحمه الله فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل عنه إلى اللفظ العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه أو استكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على تصحيح لفظه، فإنه مقصر بلا ريب وآثم بلا شك وغاش بلا مرية. أما من كان لا يطاوعه لسانه كمثلا أمهاتنا وبعض من لم يتعلم أو الآباء أو مثلا كبار في السن أو اللي يعني لم تتح له فرصة التعلم ولا يطاوعه لسانه، ممكن تقول له قل أعوذ برب الفلق، يقول قول وفلق، وتقعد سنتين على ما تصحح له آية. فلعل الله أن يعفو عنه. قال أما من كان لا يطاوعه لسانه أو من لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فلا شك أنه معذور، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما من كان يستطيع التجويد ويقول هذا يعني ما هو مهم، وبل بعضهم يقول إنه بدعة، بل الكلام بأنه بدعة هذا هو الابتداع عينه. يعني الكلام بأن التجويد بدعة، في فرق بين أن نقول التجويد ونقول التنطع في القراءة والتكلف الزائد وكذا، هذا شيء آخر. لكن نقول التجويد هو عبارة عن النقل الصوتي للقرآن الكريم، وقد نقل القرآن مجودا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وقد أنزله الله عز وجل مجودا، لذلك قال لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. ثم قال وهو كذلك أيضا حلية التلاوة وزينة القراءة الأداء والقراءة. لعلنا يعني نكون وفقنا في بيان ما قصده ابن الجزري بهذا الكلام وفي حكم التجويد. وقد جنح بعضهم إلى أنه سنة ومستحب، وهو له وجه، يعني له وجه، لكن يعني يخشى فقط من أنه يتهاون في هذه السنة فيؤدي إلى الأشياء التي ذكرناها من تحريف بعض الكلام، وهذه التحريفات لا تعد ولا تحصى لمن لا يهتم بالتجويد، فيقلب الحروف حروفا أخرى ويكسبها صفات غير صفاتها ويأتي بها من غير مخارجها، وبالتالي تطلع السين زاي وتطلع الزاي صاد وتطلع حروفها، يعني لا يأتي الكلام عربيا فصيحا، والقرآن نزل بلسان عربي مبين غير ذي عوج. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يجمعنا وإياكم في دار رحمته ومستقر كرامته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.